www.sudanesesongs.net. السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. سلام. برعاية MTN. ويا سلام سلم كمان، لأنه معانا الفنان الكبير علي إبراهيم الشهير باللحو. نرحب بك أولا، وبعدين نقول كلام شوية ونغني كثير، لأنه الكلام متعب الغنى مريح. ولكن لابد أقول إنه أي فنان هو ابن بيئته، والبيئة مؤثرة جدا على أي فنان. يعني البيئة اللي بيتربى فيها بعد كده آثارها تستمر في فنه. وعلي إبراهيم من منطقة ما بين المجرنين، مجرن عطبرة ومجرن الخرطوم، ودي بيسموها دار جعل، ولها امتدادات في البطانة. المنطقة دي منطقة مليانة بالغنى، جاء منها ود الفكي، وجاء منها عبد الله الماحي، وجاء منها الشفيع، وجاء منها ود القرشي، وجاء منها العطبراوي. أعلام أعلام أقول للصباح، أعلام أثروا في الفن السوداني انتموا إلى هذه المنطقة، لأنها مليئة بالإيقاعات، مليئة بالنغمات، فيها مدايح نبوية كثيرة جدا، فيها أغنيات شعبية غزلية كثيرة جدا، فيها حماسيات كثيرة جدا، ولها طبعا امتدادات في البطانة مفتوحة عليها، وهي مفتوحة على البطانة، فيها فنون الدوبيت. ده كله أثر على الإبداعات بتاعة أستاذنا علي إبراهيم، كلنا سمعناها خلال سنوات طويلة، وغنى كل الألوان. يعني اتنقل ما بين الغزلي والحماسي والوطني، وده كله وقرب من الدليب وقرب من الدلوكة جدا، وكل ده أبدع فيه لأنه اكتسبوا من البيئة بتاعته وطوروا فيما بعد. أنا حبيت أقول له عشان كل ما نسمع مطرب نفكر في البيئة التي ينتمي إليها وأثر هذه البيئة عليه. أهلا بك أستاذ علي إبراهيم، مرحبا بك، مشرفنا جدا جدا جدا في هذا اللقاء الجميل. شكرا لك، والحقيقة أنا سعيد في هذه اللحظة. الله يخليك، كوكو أكون بين هذه المجموعة الشبابية. الله يخليك، والمجموعة الشبابية دخلني. ما أقدر أقول إلا أقول للمشاهدين أن في أيام عيد الفطر المبارك، كل عام رمضان الكريم، والناس كلها إن شاء الله ربنا يحقق أمانيها إن شاء الله. الله يخليك. أنا طبعا عايز، لأنه في كثير من الحفلات العامة أول من الأستاذ علي إبراهيم يسهر كده الناس عايزينه يغني حماسي، والغنى الحماسي لون فريد من الغنى في العالم العربي. نحن الوحيدين اللي بنغني للصفات الجميلة للرجل، عملنا لها أغاني كثيرة جدا. والناس يحبوا يستمعوا هذه الأغاني. فأنا عايز الأستاذ علي يبدأ لنا بواحدة من حماسيات الغناء السوداني. اختار يا أستاذ. أغنية المغنمير والنظم لأستاذنا إبراهيم العبادي. الله أكبر. الله أكبر. أيوة. نعم. كفات بالشمال يكهد بالشمال سد الكرايا الجارح وحجر غابت تب منع قلبي فير والساري من نتراتو يا أخي من نتراتو الفارس يفز والدار تصبح طارح المهلا والدلباري نمرن ويركب الكيل البطر بتحرن ونمرن بقلب العوق اوصيه وهنجرن صلوى الصبر فيه الحروب كم قرب وسيفه بينسف عالدرع الحديد مقرن يا همك نمر خوني برشدر عاطم فرهم قيل ودمي من البضاير الصف محل ما يميل وكل ما اقول شكر كل ما اقول شكر بلقاه فيه قليل وكفو بيخجل العين السحاب منيل يا همك نمر سلام. رحم الله أستاذنا العبادي المبدع. لكن والله دخلت لنا في الحر الشديد خلاص. ها يا جمال ما تعمل لنا طراوة شوية بالكنينة الكنينة يا أخي بس كده. معك طهر درس والله أنا كنت هتحرروها تاني ولا شنو يلا. والله هذا غناء جميل. دي حقت من يا استاذ علي؟ والله دي اغنيه تراثيه طبعا. والله على فكره ان هي يعني واحد تزوج واحده من القطينه وداها شندي. يا سلام. لذا يعني الخطه بتاعت القطينه ذكرت شندي والجناين والرطب وكده وعملت القصيده لاختها. لكن افتكر دي من الاغنيات اللي قدمت الاستاذ علي ابراهيم للجمهور، لانه فيها طرب كثير جدا وفيها ايقاع رائع جدا، ودي حاجات كلها من الاشياء اللي بتجذب الجمهور وبتنجح الغنى. اهل اليمين قاعدين، اها مين اللي حيغني لي من الاستاذ علي ابراهيم؟ افراح صباح أفراح. رماز منار ها افراح هتغني شو ان شاء الله؟ الخوف خايف عليك منك الموت تسيبني في حالي ارحل عليك دريب ارحل تسيبني في حالي ارحل عليك دريب ارحل تسيبني في حالي ارحل عليك دريب ارحل تسيبني في حال وبرك في خلال تشرح يا استاذ دي تعريفك؟ لا ده تعريف ده الدكتور عز الدين هلالي وبنحييك يا عز الدين من السودان وانت في وضبي وكل يزدين. سنه وانت الله طيب يزدين. والحان عبد الله الكردفاني تحيه لهم الاثنين عز الدين هلالي صديقنا الدكتور عز الدين هلالي وعبد الله الكردفاني وكلاهما من المبدعين في اغنيه انا عجباني جدا خلوا عصام محمد نور يغنيها لي تواه انا تواه انا تواه انا كل الدروب جربتها تواه انا وكل الدروب جربتها عليك الله غني عليك السنين اللي عشتها لو وصلت ليك للرجعة تاني غيري انا بس خليني في البدايه دي تواه انا وكل الدروب جربتها بس وخلاص عدت على قلبي الحنين شديت قلبي الحنين ما قايل ناردت نسان أنا فاكر حبك نسان الأسى يا أحلى زوج جننتنا يا أعز زوج عزبتنا شديت عليه قلبي الحنين قلبي الحنين وانا قايل لك نسى انا كنت فاكر يا حبك نسى ركن عايش جنون رغم التباريح والقسى برعاية مهذب. دي حقة منه؟ دي كلمات لأخونا المخرج عبد الحليم عبد الله، وهو مخرج في التلفزيون ده في الرومي. عبد الحليم عبد الله والله شاعر. شاعر ممتاز والله، وألحاني أنا كمان. لا طبعا ما الحقيقة ترى غلبتك لا حسن، كله واضح حسن. نوارت فريقنا يا العسل يا نشفت ريقنا يا نشفت ريقنا ما تقوم تغني يا نادر يا أخي. غنوا معاه يا بلال. طبيعي اصلا مزور، طبيعي غربي بتاعتها. ما دام لسه العشره دي بتاعت منو؟ الاغنيه دي بتاعت منو؟ دي تعريفك. مؤكد. القصيده ما دام لسه العشره اخونا المرحوم الامين عبد السليمان جرحي والامي. هي تعريفه برضو؟ نعم دي تعريفه. يا سلام. ما دام لسه العشره ده تعريفه. لا انا قصدي قصدي نوارد فريق ده اخونا شاعر خالد عباس أي خالد من عباس. ابناء الجزيره من منطقه العكوره او غريده العكوره. نعم بنحييك يا خالد وكل سنه انت طيب. تحيه له. القصيده ما دام نص العشره ده استاذنا الامين علي سليمان. علي سليمان تاليفا تلحينا انت؟ لا تلحين انا. تلحينك انت تاليفه. الشعر لمين؟ عاصم البنا. ما دام نص العشره الاخ ده ما داري يغني غني لنا انت. السنوات ما بين ظنى وتعذيب غلبت فينا جريحي وحالي عاج وطبيب وحيرتي يا حبيب حراب انا شديد جميل نشيد فنان رد العهود الريد مدام نسل وشوى افكار سوانا حبيب خليل لي ايام يوم نصيحة للعشاق العشاق يا والي والولاد يا والي يا والي انت يا والي نصيحة للقاعدين عيت يوم قيلين عيت يوم قيلين نصيحة للعشاق للعشاق من ذول بحب ومجرب يا ما في دنيا الحب أهوال تخيف وشيب مدام نزل وشرا يختار سوانا حبيب خلينا بين الأيام نرمي ضمير وحزين مدام نزل وشرا يختار سوانا حبيب خلينا بين الأيام نرمي ضمير وحزين مدام نزل وشرا يختار سوانا جميعا كانت هذه لحظات فنية جميلة وسعيدة مع أستاذنا الفنان الكبير علي إبراهيم مع هؤلاء الشباب مع هذه الفرقة. شكرا لكم جميعا إلى اللقاء.